كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل وسيعلم الذين ظلموا